بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في باب النداء، فما معنى قول الناظم رحمه الله: وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فاعلما. أنه لا يجوز حذف حرف النداء في هذه الأمور الثلاثة، وهي المندوب والمضمر والمستغاث، وما عدا ذلك فيجوز حذف حرف النداء. ما معنى قوله: والمفرد المنكور والمضافة وشبهه انصب عادما خلافا؟ ما معنى هذا؟ نعم يونس، أن النكرة المقصودة، تأكد المقصودة، يعني غير المقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف المنادى المضاف والشبيه بالمضاف، هذه تنصب بلا خلاف، تنصب بلا خلاف. قال عادما خلافا، يعني لن تجد مخالفا لك في هذا. طيب، هذا آخر بيت تم التعليق عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. والضم إن لم يلي لابن علما أو يلي لابن علم قد حتما. الأصل أن العلم إذا نودي فإنه يبنى على الضم، هذا الأصل، المفرد العلم إذا نودي فإنه يبنى على الضم، كما تقدم قبل في قوله: وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهد. لكن إذا جاء بعد العلم كلمة ابن مباشرة بدون فاصل، وبعد كلمة ابن علم، وبعد كلمة ابن علم، فهنا يجوز لنا في العلم الأول أن نضمه وأن نفتحه، مثل المثال الذي مثل به زيد بن سعيد، زيد بن سعيد. فالآن إذا نادينا زيدا، الأصل أننا نقول أزيد أو يا زيد، لكن لما جاء بعده مباشرة كلمة ابن بدون فاصل، وبعد ابن كلمة سعيد علم آخر أيضا بدون فاصل، فهنا يجوز لنا في العلم الأول أن نضمه على الأصل فنقول أزيد بن سعيد، ويجوز لنا أن نفتحه فنقول أزيد بن سعيد على الإتباع، الإتباع لما بعده. وهذا يعتبر من الأشياء الغريبة في النحو أن يتبع الشيء لما بعده، لكن هذا قد حصل. فإذا يجوز في أزيد أن نقول أزيد وأزيد، أزيد ضمت ضم على الأصل فهو مبني على الضم في محل نصب، وأزيد هذه الفتحة فتحة إتباع لما بعده، ولهذا قال ضم وافتحنا، وبعضهم يجعلها فتحة إعراب. طيب، لكن لابد أن يكون بهذه الشروط: المنادى علم، مفرد علم، وبعده مباشرة كلمة ابن، وبعد ابن علم آخر. فلو اختل شرط من هذه الشروط نبقى على الضم. لو كان المنادى مثلا ليس علما، لو كان المنادى ليس علما، ولو جاء بعده ابن وبعدها علم، مثل مثلا أنا أقول يا فلان ابن سعيد، يا فلان ابن سعيد، وهو ليس اسمه فلانا إنما كناية هذه، فهنا لا يصلح أن أفتحه وإنما أبقى على الأصل وهو الضم. طيب، وكذلك إذا ناديت العلم ولم يكن بعده ابن، إما أن لا يكون بعده ابن أصلا أو يكون بينهما فاصل، كأن تقول في هذا المثال يا زيد الفاضل بن سعيد، يا زيد الفاضل بن سعيد، أو ليس بعد ابن علم إنما بعدها شيء آخر، سواء لم يأتي علم أصلا أو فصل بين ابن وبين العلم الآخر شيء، كأن تقول مثلا يا زيد بن صاحبنا سعيد، يا زيد بن صاحبنا بن أخينا سعيد بن عمنا ونحو ذلك. واضح؟ فلهذا انظر ماذا قال: ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد أو أزيد بن سعيد لا تهم. هذا المثال فيه الشروط هذه، ولهذا قال بعدها: والضم إن لم يلل ابن علما، قال في الأخير حتم. والضم إن لم يلل ابن، إذا لم يأتي بعدها ابن، الابن هنا فاعل، فاعل ليلي، يلي الابن، يعني إذا لم يله الابن فلا بد من الضم. إذا لم يلي العلم الأول كلمة ابن فلا بد من الضم. مثاله كما قلنا: يا زيد الفاضل. طيب، فهنا لم يلي الابن، سواء أتيت بعدها بابن بعد الفاصل أو لم تأتي، أو يلي الابن علم، يعني أو إذا لم يلي الابن علم، إذا لم يلي العلم كلمة ابن. الآن ابن هنا مفعول به، إذا أو يلي الابن علم، يعني أو يلي العلم الابن، هذا يتكلم على العلم إيش؟ الثاني، على العلم الثاني. يقول إذا لم يأتي علم ثاني كذلك الضم حتم. إذن والضم حتم في هاتين الحالتين، والضم التي في أول البيت وحتم في آخره هو الخبر، الضم مبتدأ وخبره جملة حتم. الضم حتم في هاتين الحالين: إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم، يعني كما شرحناه بالمثال. واضح أو لا؟ ثم قال منتقلا إلى مسألة أخرى: وضم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. يقول في حال الضرورة، في حال الضرورة لك أن تضم أو تنصب ما كان حقه الضم. إيش الذي حقه الضم؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة. العلم والنكرة المقصودة هذه تبنى على الضم، صح؟ لو أن الشاعر اضطر إلى التنوين، نتكلم على الضرورة، اضطر إلى تنوين العلم أو تنوين النكرة المقصودة، فله هنا أن ينونه مضموما وله أن ينونه منصوبا. قال: واضمم، هذا الأصل، أو ينصب، هذا الآن خروج عن الأصل لكنه قد سمع. واضمم أو ينصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. يعني مثلا في قول الشاعر: سلام الله يا مطر عليها، سلام الله يا مطر، بالضم هنا مع التنوين، مع أن الأصل يا مطر، يا مطر، لكنه اضطر لأجل الوزن، فلو قال يا مطرا يجوز؟ نعم يجوز، قالوا تشبيها بالمضاف، تشبيها له بالمضاف بسبب أنه قد نون. واضح؟ قال: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض وشذي اللهم في قريضي. الأصل أن الياء، أن يا لا تجتمع مع أل، فلا تقول يا الرجل، يا الرجل، يا الفاضل، هذا لا يصح، لا تجتمع يا مع أل إلا في ثلاث مواضع ذكرها. الأول في حال الضرورة، إذا اضطر الشاعر إلى أن يجمع بين يا وبين أل، يعني في ضرورة في الشعر يجوز هذا، يتسامح في الجمع بين يا مع أل، كقول الشاعر: فيا الغلامان اللذان فرا، فيا الغلامان اللذان فرا، إياكما أن تعقبانا شرا أو أن تكسبانا شرا. فقال فيا، قال يا الغلامان. لو كان في غير الشعر إيش سيقول؟ يا أيها، يا أيها الغلامان، لأننا نفصل بين يا وبين أل بأي ونصلها بها، فنقول يا أيها، يا أيها الغلامان، يا أيها الرجل، لكن لأجل الضرورة يجوز هذا يا الغلامان. وكنا في القطر قلنا الناس عندنا يستعملونها بدون في غير حال الضرورة، فيقولون مثلا كيف حالك يا الحبيب يا الحبيب يا الغالي، ها؟ فهذه يا الحبيب يا الغالي لا تصلح في غير الشعر أو في غير، قال إلا مع الله. الله أصلها كما هو معلوم من حيث الاشتقاق إله، ثم دخلت عليها أل فصارت الله بعد شيء من الأعمال. إذن هي مبدوءة بأل، هي كلمة مبدوءة بأل، فكان الأصل أن يقال يا أيها الله، لكن في نداء الله ما نحتاج إلى أي، وإنما نقول يا الله. طيب، ولك قطع الهمزة ولك وصلها، لك أن تقول يا الله ولك أن تقول يا الله، والأشهر القطع، والأشهر القطع، واضح؟ ولهذا قال وباضطرار، هذه الحالة الأولى، وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله، يعني مع الله في غير الضرورة، في غير الضرورة تقول يا الله، يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. ومحكي الجمل، لو كان هناك من سمي بجملة، من سمي بجملة بدايتها أل، مثل أن يسمى شخص مثلا القائم الليل، مثلا القائم الليل، أو الصائم النهار، أو القادم إلينا، أو نحو ذلك، أي جملة مبدوءة بأل سمي بها شخص فصار هذا اسما له، فهنا إذا ناديته ما تحتاج إلى أي، لأن أي هذه هي الأصل يتوصل بها إلى نداء ما فيه أل مما هو اسم جنس، يا أيها الرجل، يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، واضح؟ أما هذا فشخص بعينه، كما أننا في نداء الله ما نحتاج إلى أي، فلهذا تقول مثلا يا القائم الليل، تقصد شخصا بعينه، لكن إذا كنت تتحدث عن من يقوم الليل وليس هذا علما تقول يا أيها القائم الليل، مفهوم؟ إذن هذا معنى ومحكي الجمل. وهل نقطع الهمزة هنا؟ نعم نقطعها، يا القائم الليل، يا القائم الليل، يا الصائم النهار، فتقطع الهمزة. إذن هذه ثلاثة أحوال يجوز فيها الجمع بين يا وأل مع كلمة الله، وفي الجمل المحكية، وفي الضرورة، في ضرورة الشعر. نعم في الكتاب، في كتابتها إذا قطعتها تكتبها همزة قطع، يا الله تكتب همزة قطع، وهذه من الأحوال التي يعني تستثنى، أو يعني تخرج عن كون الهمزة هنا همزة وصل، وينبه على هذا في كتب الإملاء الكبيرة، لكن قلنا هذا جائز وليس بواجب، جائز وليس بواجب. الشاهد إذا نطقتها همزة قطع تكتبها همزة قطع، وإذا نطقتها همزة وصل تكتبها همزة وصل. فمن هذا الباب أيضا قولهم، يعني على الطريق استطرادا، قولهم الله الله في كذا وكذا، تقول مثلا الله الله في الصلاة، الله الله في الاهتمام بالعلم، فشوف الله الله، فتقطع الهمزة، فإذا قطعتها كتبتها همزة قط، تكتب الله بهمزة قط، يعني تكتب القطعة. ليش؟ لا، الفضل والعباس هذا تقول فيه يا أيها الفضل، يا أيها العباس، يلاحظ أصله، يلاحظ أصله، لا تقول يا الفضل يا العباس، أو تقول يا عباس يا فضل، تحذف ال، ها؟ هو قالوا لأن النطق بها أحسن وأسهل فقط، مثل هذه يا الله أحسن من يا الله، شوف أحسن في النطق وأسهل، مع كونها همزة قط لكن تصير على المخارج أو في مخرج اللسان والحلق أسهل. ثم قال والأكثر اللهم بالتعويض، يعني نعم يجوز يا الله، لكن الأكثر في نداء الله أن تحذف يا ويعوض عنها الميم المشددة، فيقال اللهم اللهم. فإذا قلت اللهم اغفر لي مثلا، الله منادى بحرف نداء محذوف عوض عنه بالميم هذه، إذن الميم عوض عن الياء، ياء النداء. قال والأكثر اللهم بالتعويض. طيب هل يصلح أن نجمع بين ياء وبين الميم، بين ياء النداء وبين الميم؟ قال وشذ يا اللهم في قريضي، يعني هذا جاء في الشعر فقط، كما قال القائل إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، إني إذا ما حدث ألما أقول يلاهم يلاهم، يعني اللهم اللهم، لا فجمع بين ياء والميم، يعني جمع بين العوض والمعوض عنه، وهذا شاذ لا يؤتى به في النثر. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. قال المحقق: في تابع المنادى، يعني هذا الفصل سيتحدث عن التابع الذي بعد المنادى. أحيانا يأتي بعد المنادى تابع من توكيد أو نعت أو عطف بيان أو بدل، مثلا قال: تابع ذي الضم المضاف دون ألزمه نصبا كأزيد ذا الحيل، وما سواه ارفع أو انصب واجعلا كمستقل نسقا وبدلا، وإن يكن مصحوب ألما نسقا ففيه وجهان ورفع ينتقى، وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، وأي هذا أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لوسي ينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب. بدأ أولا بذكر حكم تابع المنادى المضموم. شوف معنا منادى مضموم مبني على الضم، ثم معنا تابع له. هذا التابع إن كان مضافا وليس فيه أل فله حكم، وإلا فله حكم آخر. البيت الأول يتحدث عن التابع المضاف دون أل. التابع لإيش؟ التابع للمنادى المبني على الضم. استحضرت هذا؟ منادى مبني على الضم مثل إيش؟ يا زيد. فإذا أتيت بتابع له فننظر هذا التابع كيف شكله. إن كان مضافا وليس فيه أل فألزمه نصبا. قال: أزيد ذا الحيل. الآن ذا الحيل هذه زيد، يعني يا زيد يا ذا الحيل. زيد هذا موصوف بأنه ذو الحيل، ذو الحيل هذا تابع صح؟ ما إعرابه؟ فزيد ذا الحيل صفة. طيب هذا تابع نوعه نعت. هذا التابع تابع لمنادى مبني على الضم، وهو أي التابع مضاف وليس فيه أل، ليس أوله فيه أل، فإذا هنا نلزمه النصب. أزيد ذا الحيل. زيد منادى مبني على الضم، وذا ما إعرابه؟ نعت. كيف نعت وزيد مبني على الضم وهذا منصوب؟ نعت على المحل، نعت على المحل باعتبار محل زيد وأنه النصب، واضح صح؟ قال: وما سواه، ما سوى هذا المضاف الذي دون أل فارفع أو انصب، لك أن ترفعه ولك أن تنصبه. فتقول مثلا: أسعيد أو أزيد كرز، أسعيد كرز أو كرزا، وما سواه ارفع أو انصب. شوف ارفع ما هو ضم، التابع هذا سنرفعه أو ننصبه. قال: وما سواه ارفع، فنقول كما قلنا كرز أو نقول كرزا، ارفع أو انصب. طيب إذا كان هذا التابع معطوفا عطف نسق أو كان بدلا، أو كان بدلا، فما حكمه؟ قال: واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. واجعلا يعني واجعلا، الألف هذه عوض عن نون التوكيد، واجعلا كمستقل نسقا وبدلا. إذن المعطوف عطف نسق، والبدل له حكم آخر مختلف، وهو أن نجعله كأنه شيء مستقل، منادى مستقل. مثلا: يا زيد، هل أقول أبا عبد الله أو أبو عبد الله؟ يا زيد ها أبا. ليش؟ لأنه لو كان هو المنادى مباشرة لقلنا يا زيد يا أبا عبد الله، صح؟ لقلنا يا أبا عبد الله، أليس كذلك؟ لأن البدل في نية إيش؟ طرح المبدل منه، البدل في نية طرح المبدل منه، فكأن زيد هذه محذوفة، فتقول يا زيد أبا عبد الله، وليس لك أن تقول أبو عبد الله. وكذلك المعطوف عطف نسق، لأن المعطوف عطف نسق هو على نية تكرار العامل، فتقول مثلا يا زيد ومعك واحد هو كنية أبو عبد الله، فتقول يا زيد وأبو عبد الله أو أبا عبد الله؟ وأبا عبد الله، يعني كأن قلت ويا أبا عبد الله، يا زيد ويا أبا عبد الله، مفهوم هذا؟ نعم. ها؟ لا، لكن ليس هو يعني قد أخرجه بقوله بدلا، يعني فهمنا من قوله واجعلك مستقل نسقا وبدلا أنه قبل ذلك لا يريد البدل ولو كان مضافا. طيب، فيريد النعت مثلا التوكيد، مثلا يا زيد نفسه، يا زيد نفسه، فهذا يعتبر كالقيد لما قبله. طبعا هذا مر معنا في القطر، صح؟ تذكرون أن هذه الأشياء مرت في القطر. قال وإن يكن مصحوب الما نسقا ففيه وجهان، هذا قيد للذي قبله. هو يقول المعطوف عطف نسق نجعلك المستقل، هذا الأصل. فقلنا نقول يا زيد وأبا عبد الله، صح؟ لكن إذا كان هذا المعطوف عطف نسق مصحوبا بأل، يعني وإن يكن ما نسق مصحوب أل، عندنا مصحوبة بالنصب يعني خبر يكن، وأين اسمها؟ ما نسق، يعني وإن يكن ما نسق مصحوب أل، أي مصحوبا بأل مقرونا بأل، ففيه وجهان. ولك أن تعكس وإن يكن مصحوب أل كما في الحاشية، وإن يكن مصحوب أل ما نسق، فيكون ما هو خبر، خبر يكون. وإن يكن ما نسق مصحوبا لأل بأل ففيه وجهان، مثل إيش؟ مثل إيش؟ ها؟ مثلا يا زيد والعباس، فلك أن تقول يا زيد والعباس، ولك أن تقول يا زيد والعباس، فهذا يعتبر كالقيد أو الاستثناء مما قبله. لكن قال ورفع ينتقى، يعني باعتبار أن هذا هو الأصل فيه، العباس مثلا نداؤه الأصل فيه البناء على الضم، فقول العباس، واضح؟ يا زيد والعباس، لأنك لو ناديته باستقلال لقلت يا عباس أو يا أيها العباس. قال وأيها مصحوب أل بعد صفة يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة، يعني يقول إذا ناديت ما فيه أل فإنك كما هو معلوم تحتاج إلى أن تأتي بأي، تأتي بأي وفيها هاء كما هو معلوم، فعند الإعراب نعرب الأي هي المنادى. إذا قلت يا أيها الرجل، يا أيها الذين آمنوا، فكيف نعربها؟ نقول أي منادى نبني على الضم، وها هذه يعني حرف موصول بها فقط وليس مضافا إليه. وما بعده نعربه صفة، وما بعده نعربه صفة. قال وأيها مصحوب آل بعد صفة، لكن تقدم معنا تفصيل في هذه القضية، إيش هو التفصيل؟ من يذكره؟ المعذرة، ما أدري إيش هو. ها، نعم، إن كان ما بعد أي، ما بعد أي مشتقا فالأحسن أننا نعربه صفة، مثل يا أيها العاقل، العالم، الكاتب، المكرم، ونحو ذلك، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، يا أيها الحسن، فنعربه صفة. وإن كان جامدا فالأحسن أن نعربه بدلا، فالأحسن أن نعربه بدلا، ها؟ إلا إن كان فيه، لماذا؟ أحسن، فنقول إلا إذا كان فيه أل فنقول عطف بيان، إذا كان فيه أل فنقول هذا عطف بيان. طيب، كنت أريد أننا نكمل، لكن إن شاء الله في الدرس القادم سنعود إلى تابع المنادى نشرحه من أوله. نكتفي بهذا وإلى هنا.